السلام على رسول الله. يقول المصنف محمد المكي بن عزوز رحمه الله: سؤال، هل يجوز أن يوصف الله تعالى بما لم يثبت في الشرع إذا كان وصف كمال؟ الجواب: صفاته وأسماؤه تعالى توقيفية، فلا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. سؤال: فما الحكم في من قال كلمة تحقير في الأنبياء أو الملائكة أو الكتب الإلهية؟ الجواب: أنه يكفر. سؤال: ما حكم نصب الخليفة في الإسلام؟ الجواب: حكمه الوجوب على الأمة، ولا يجوز خلعه والخروج عن بيعته ما دام مؤمنا يصلي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الذي أورده رحمه الله كسؤال فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى واتصافه بصفات الجمال ونعته بنعوت الجلال والكمال، هو الحق الذي ينبغي أن نسير عليه في هذا الباب العظيم من أبواب الاعتقاد. أورد هذا السؤال فقال: هل يجوز أن يوصف الله تعالى بما لم يثبت في الشرع إذا كان وصف كمال؟ الله جل وعلا غيب بالنسبة لنا، نحن لم نرى الله سبحانه وتعالى، فهو بالنسبة لنا غيب، لكننا عرفناه من خلال أسمائه وصفاته، بل كل شيء دل على وجوده، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يشحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، وهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا يعتريه النقص بأي وجه من الوجوه. وأكثر ما ذكر في كتاب الله الأسماء والصفات، أكثر ما في القرآن أسماء وصفات، من أجل أن يتعرف الناس على الخالق تبارك وتعالى. فنحن في هذا الباب لا نصف الله جل جلاله إلا بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام. قد نعتقد أن هذه الصفة أو أن صفة من الصفات هي صفة كمال، فنذهب نصف الله جل وعلا بها دون دليل من الشرع، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن مسألة الأسماء والصفات كما قال في الجواب مسألة توقيفية. ما معنى التوقيفي؟ إذا قال العلماء المسألة توقيفية يعني أنه يستند فيها إلا إلى الدليل الشرعي فقط، ليست المسألة من مسائل الاجتهاد التي يجتهد فيها المجتهد، يبذل جهده للتوصل إلى ما يريد أن يبحث عنه. يقال المسألة توقيفية، مثلا نقول العبادات توقيفية، العلماء يقولون العبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا تثبت بالقياس، لا تثبت بالعقل. مثال ذلك صلاة الكسوف مشروعة، متى؟ إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، وذلك يكون بحيلولة الأرض بين الشمس والقمر، نعم، أو حيلولة القمر بين الأرض والشمس، هذا وهذا. شرعت لنا صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كسفت الشمس أو خسف القمر كلا الكوكبين يذهب ضوءه، ما عاد فيه ضوء، تظلم الدنيا. إيش تقولون؟ خاصة إذا كان الكسوف كاملا، مو فيه الكامل وفيه النقص. لو أن الشمس ذهب ضوءها بسبب آخر، مثلا دخان أسود خرج من بركان عظيم هائل انفجر وطار غباره ورماده في الهواء في الأفق حتى سد علينا ضوء الشمس فأظلمت الدنيا، فهل نأتي نقول سوف نقيس الآن هذه المسألة على صلاة الكسوف ونصلي صلاة الكسوف؟ أجيب لا، لأن الكسوف له سبب غير هذا السبب، والعبادات توقيفية لا دخل لا للعقل ولا للقياس فيها، تثبت بالشرع. التوقيفي معناه الذي لا يثبت إلا بالشرع، يقول هذه العقيدة مسائلها جميعا توقيفية، يعني لا تثبت إلا بالشرع، لا تثبت بالاجتهاد والقياس. صفات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه كذلك توقيفية، لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه. لا يحق لأحد أن يأتي فيقول من أسماء الله كذا وكذا وليس عنده دليل. ولهذا نتنبه لمسألة الأسماء. فمثلا بعض الناس يسمي الله بالحنان، يا حنان يا منان، ليس من أسماء الله الحنان، من أسمائه المنان وليس من أسمائه الحنان. فإذا ذهبت تستدل بقوله تعالى وحنانا من لدنا وكان تقيا، فهذا المراد منه أن الله جعل في قلب زكريا في قلب يحيى الحنان لوالديه، وليس هو الحنان منه سبحانه وتعالى. نعم، مثلا يأتي شخص فيدعو ويقول اللهم انظر إلينا بعين العطف والرحمة، بعين العطف والرحمة، هذا غلط. الله جل وعلا ما وصف نفسه بأنه عاطف، ولم تثبت صفة العطف لله، ثبتت صفة اللطف، العفو، الرحمة. فحينئذ تقول اللهم انظر إلينا بعين الرحمة، بعين اللطف والرحمة مثلا، هذا هو اللطف، صفة ثبتت لله. من أين ثبتت؟ من قوله تعالى الله لطيف بعباده يرزق ما يشاء، لأن كل اسم من أسماء الله دل على صفة أو أكثر، إما بدلالة اللزوم أو التضامن أو المطابقة. مثلا اسم الخلاق وهو الخلاق العليم، الخلاق اسم من أسماء الله دل على صفة الخلق، فهو سبحانه وتعالى يخلق، ويخلق كثيرا، ويخلق ما لا تعلمون. وهو القوي العزيز، القوي دل على اتصافه بصفة القوة، العزيز دل على اتصافه بصفة العزة. وهو العلي الكبير، العلي دل على اتصافه بصفة العلو سبحانه، الكبير دل على اتصافه بصفة الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وعلى هذا بقف. فالمسألة توقيفية، ما لم يثبت في الشرع من كونه صفة من صفات الله واسما من أسمائه فإن الله لا يوصف به، لأن ذلك يعد إلحادا. والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن معاني الإلحاد أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، وهذه جناية في حق الباري سبحانه وتعالى. يأتي شخص أنت لك ولله المثل الأعلى فيعطيك اسم غير الذي سماك به أبوك، ترضى؟ لا ترضى، أنت لا ترضى. نعم، والله جل وعلا أعظم من ذلك، ولله المثل الأعلى. قوله هنا إذا كان وصف كمال، لا شك أن الكمال المطلق لله جل جلاله، لكن ونقول أيضا إن لله الكمال المطلق، وكل وهل يجوز أن نقول إن كل صفة كمال فهي لله، فله منها سبحانه وتعالى القدر الأعلى؟ يمكن أن نقول ذلك، ويمكن أن يعترض علينا. يمكن أن نقول ذلك إذا نزلنا هذا المقال استنادا إلى الشرع، إلى الشرع، نقول إذا استندنا إلى الأدلة الشرعية نعم، فالكمال كل صفة كمال فلله سبحانه وتعالى منها القدر الأعلى والأسمى. نعم، مثلا الكرم، الكرم من صفات الله عز وجل، فهو كريم. طيب هذه صفة كمال لله جل وعلا، القدر الأسمى والأكمل منها. طيب احنا الآن لما قلنا الله كريم أو متصف بالكرم استندنا إلى الشرع، صحيح؟ لأن الشرع ثبت فيه أنه جواد كريم، لكن قد نعتقد أن صفة فلانية هي صفة كمال وليست صفة كمال في الله. وذلك إذا ذهبنا لنخرج عن الشرع ونحكم العقل. ولا يجوز أن تقيس الإنسان بالرحيم الرحمن ولا الخالق بالمخلوق، فقد تكون الصفة في الإنسان صفة كمال وفي حق الله صفة نقص. الأكل والشرب، الأكل والشرب بالنسبة للإنسان قد تعد صفة كمال، ولذلك المريض قد يرغب عن الطعام والشراب لا يأكل. شبيك قل لك مريض ما أستطيع أن أكل، صحيح ولا؟ فهل هي صفة كمال في الإنسان نثبتها لله؟ نقول إذا ما دام هي صفة كمال في الإنسان نثبتها لله وأنه تعالى يأكل ويشرب. تعالى الله، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. النوم، النوم قد يكون في الإنسان صفة كمال، ولذلك قد لا ينام بسبب الألم، يظل يتوجع فلا ينام. فهل نقول هي صفة كمال في الإنسان فنثبتها لله؟ لا، لأن الله قال لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم إن العكس هو التمام في الواقع، لأن الأكل والشرب ليست من صفات الكمال أصلا، وإن اعتبرناها صفة كمال من جهة لكن ليست صفة كمال من جهات أخرى. لماذا؟ لأن الذي تقوم حياته على الطعام والشراب ناقص ولا كامل؟ ناقص بلا شك. إذا لم يأكل جاع، وإذا اشتد واستمر به الجوع هلك، وإذا لم يشرب ظمئ وعطش، وإذا استمر به الحال مات. إذن من قامت حياته على الطعام والشراب فهو ناقص. ولهذا استدل الله تبارك وتعالى بهذا الدليل على بطلان عبودية عيسى وأمه، عبودية عيسى وأمه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. نعم، ومن كان يأكل الطعام لا يصلح أن يكون إلها، خلي بالك. النوم كذلك، من احتاج إلى النوم فحياته ناقصة، لأنه إذا احتاج إلى النوم يعني أنه يتعب وينصب وينهك، وهو إذا نام غاب عن الناس وغاب الناس عنه، إذن هي صفة نقص وليست صفة كمال. ولهذا نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن النوم وعن مقدمته، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مقدمة النوم، السنة مقدمة النوم، نفى الله عن نفسه ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع إلى آخره ولا ينبغي له أن ينام. الملائكة لا تنام، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الفتور النوم. أهل الجنة مر علينا أمس لا ينامون، لا نوم في الجنة، فالنوم أخو الموت، لأن حياتهم أكمل من حياة الدنيا، خلي بالك. طيب، قال صفاته واسماه تعالى توقيفية. واعلم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني قد يأتي الكلام على اسم، على وزن اسم الفاعل، قد تأتي الكلمة على وزن اسم الفاعل في حق الله ولا تعد اسما من الأسماء الحسنى. مثلا قال الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، فالق على وزن فاعل، فهل نقول من أسماء الله الحسنى الفالق؟ لا، لأن هذا من باب الخبر وليس من باب الإنشاء، هذا خبر وليس إنشاء، ليس من أسماء الله الفالق. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، هل نقول من أسماء الله المخرج؟ أجيبه لا، هذا جائز إذا كان خبرا فقط، نقول الله فالق هذه الحبة، الله مخرج الحي من الميت، الله موجود، جائز، لأن هذا ليس إنشاء لاسم من أسماء الله الحسنى، هذا مجرد وش خبر، هذا مجرد خبر، وعلى هذا فقس. أما أهل البدع فإنهم خالفوا في هذا الباب وقالوا نحن نسمي الله ونصفه بما وافق العقل، ما وافق العقل نصف الله به ونسميه به، وما خالف لا نصفه به ولا نسميه به. فمثال ذلك من صفات الله المحبة، الله جل وعلا أثبت لنفسه أنه يحب في القرآن والسنة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا قال لجبريل إني أحبه فأحبه، إذا أحب عبدا، وقال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائما، فهذا ثابت في كتاب السنة. فيأتي بعض الناس ممن يحكم العقل ويقدم العقل على النص، يقول الله لا يحب، تعالى الله لا يحب الله، يقول ليش؟ قال لأننا إذا أثبتنا صفة المحبة له أثبتنا صفة الفقر والافتقار، كيف ذلك؟ قال لأن المحبة تقتضي ذلك، المحبة تقتضي ذلك. قال أنت إذا أحببت، أنت إذا أحببت احتجت إلى هذا الشيء الذي تحبه، أنت تحب أهلك، تحب زوجتك لأنك محتاج لها، تحب الطعام لأنك محتاج له، تحب الماء لأنك محتاج له، وهكذا. فما أحببته أثبتت حاجتك إليه وافتقارك إليه، ولذلك لا نصف الله بالمحبة. طيب كيف نتعامل مع النص يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ لا أقل، نؤول على أي معنى؟ يثيبه، إن الله يثيب التوابين ويثيب المتطهرين. طيب سنتبعك الحديث، حديث أبي هريرة إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال أحبه إني أحب فلانا، على أي تأويل تؤول الحديث هذا؟ سوف ننزع فعل أحب ونضع يثيب، إن الله إذا أحب عبدا يعني إذا أثابه، قال لجبريل إني أحبه يعني أثيبه، أحبه يعني أثبه، فيحبه أهل السماوات والأرض فيثيبه أهل السماوات والأرض، يصير الثواب من الملائكة ليس من الله، وهذا تحريف واضح للنص وإخراج للكلم عن ظاهره وتحريف للكلم عن مواضعه، فلا يصح. نقول إن الله يحب مع كمال غناه، يحب وهو لا يحتاج إلى ما يحبه، وهذا يمكن. وأنت الآن قست الخالق بالمخلوق، لماذا جعلت محبة الله كمحبة المخلوق؟ ها؟ فقد يأتي إنسان مستغن كل الاستغناء عن شخص آخر لا ينفعه لا من قريب ولا من بعيد، لكنه يحبه هكذا، وهو مستغن عنه استغناء كلي، هذا في المخلوق، والخالق من باب أولى، والله هو الغني الحميد. فنقول لهؤلاء مثلا أنتم أثبتتم صفة البصر أو العلم، كذلك يمكن أن نرد عليكم بنفس الجواب، نقول لا تثبت صفة العلم ولا صفة البصر لأن هذا يقتضي تشبيهه بالمخلوق، يقول لا هذا على ما يليق به، نقول كذلك المحبة على ما تليق به، وعلى هذا فقس. الغضب، هؤلاء العقلانيين أنكروا صفة الغضب مع أن الله أثبتها لنفسه، قال الله جل وعلا وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، الغضب صفة ثبتت لله. طيب قالوا لا، الله لا يوصف بالغضب لأن الغضب يقتضي التصرف بغير حكمة، يعود هذا في المخلوق ليس في الخالق. الله يغضب وقد يري عباده آثار غضبه من بعض ألوان العذاب والنقم، ويقع ذلك على وفق الحكمة تماما. إذن لا تحكيم للعقول فيما يتعلق بأسماء الرب تبارك وتعالى أو صفاته. أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تقس نفسك بربك ولا المخلوق بالخالق، فلا تضرب لله الأمثال. إيش معنى ما تضرب لله الأمثال؟ يعني لا تقول الله مثل كذا أو صفته مثل صفة خلقه، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، المثل يعني الوصف الأعلى الأكمل. طيب، هذه مسألة إذا سلكت الصواب فيها واستندت لا إلا إلى الكتاب والسنة سلمت من كل الآفات. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث. والعقل البشري لا يمكن أيضا أن يدرك ما يجب لله عز وجل أو ما يجوز عليه أو ما هو ممتنع في حقه، لا يمكن، لا يمكن أبدا. العقل البشري محدود، العقل البشري لا يمكن أن يدرك ما هو أدنى من ذلك بكثير. الملائكة حينما وصف المشركون العرب الملائكة بالأنوثة، لأنهم مش يقولون، يقول الله تزوج بالجن فولدت له الملائكة والعياذ بالله، ولهذا قال: وجعلوا الملائكة الذين هم، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. حينما وصف المشركون الملائكة بالأنوثة عاب الله عليهم بل وكفرهم، مع أن الملائكة خلق من خلق الله. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا. يعني أشهدوا خلقهم يعني أحضروا، الشهود يعني الحضور، هل حضروا خلقهم يوم أن خلقهم الله جل وعلا حتى يقولوا إنهم إناث أو ذكور؟ لا. فإذا كان هذا في حق الملائكة فكيف بحق الله عز وجل أن يأتي شخص يصفه بما لم يصف به نفسه أو يسميه بما لم يسمي به نفسه؟ الفلاسفة مثلا، الفلاسفة ماذا يسمون الله؟ يسمونه العقل الفعال والعلة الفاعلة، كذا ولا؟ يسمونه العلة الفاعلة أو العقل الفعال. يوم من الأيام سمعت رجلا عاميا يسمي الله عز وجل باسم عجيب وغريب. هو الآن كان في خصومة، كان في خصومة مع شخص، أنا أنظر إليه وأسمعه، فغضب هذا العامي فقال له: بيني وبينك الأزرق. بيني وبينك إيش؟ الأزرق، يقصد الله جل وعلا، وهذا عظيم. قلت له: خلاص أنت خرجت من عقلك الآن، لا يجوز هذا، الله جل وعلا ليس من أسمائه الأزرق، واضح الآن؟ ثم كذلك ثمة مسلك من المسالك التي يسلكها الفلاسفة في الأسماء والصفات، وهو التفصيل في النفي. التفصيل في النفي، يأتي الفلاسفة إذا تكلموا عن الله ماذا يقولون في حقه؟ لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، لا لون له ولا ريح له ولا كذا له، ويبدأ. وهذا كله لا يجوز في حق الله أن يتكلم عنه بهذه الكيفية، لأن النفي الحق فيه وهو مذهب أهل السنة أن يكون إجماليا وليس تفصيليا على هذا الوجه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، خلاص هذا إجمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن النفي إذا كان تفصيليا لا يعد صفة كمال، مثل ما لو وقف شخص أمام ملك من الملوك وقال له: يا صاحب السمو أنت لست زبالا ولست عافنا ولست وسخا ولست كذابا ولست جبانا ولست حقيرا. هو ينظر ويسمع ماذا سيقول له. يقول الحاجب خذوه، مع أنه ايش نوى؟ نوى تنزيهه عن كل نقص، لكن التنزيه عن النقص لا يكون إلا إجمالا، يعني بالمعنى الإجمالي، ليس كمثله شيء. لكن لو قال له أنت يا صاحب السمو لا نعرف ملكا مثلك على وجه الأرض، هذا هو الكمال. لكن الأول لست زبالا ولست حقيرا. طيب، الفلاسفة سلكوا هذا المسألة، بل منهم من غلا في النفي حتى أنه تكلم كلاما لا يصلح أن يوصف به إلا العدم، بالله الذي يقول لا يمين ولا شمال. طيب، تنفي الجهة، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه، هذا لا يصلح أن يوصف به إلا العدم. لماذا؟ لأنه الآن إذا نفى شيئا لا بد أن يثبت ضده. إذا قال ليس داخل العالم، الله إذا قلنا إن الله ليس داخل العالم، إذن أين يكون؟ خارجه. وإذا قلنا إنه ليس متصلا بالعالم فهو إذن منفصل عنه سبحانه وتعالى. ولا يعني ذلك أننا نحد الله في مكان، كما هي شبهة القوم، شبهتهم أن الله نحده في مكان إذا قلنا مثلا إن الله في السماء، لأنهم ظنوا إذا قلنا الله في السماء قلنا إنه في سقف الدنيا، وهذا غلط فاحش، لأنهم لا يفهمون كلام العرب. الذي أخبر عن نفسه مثلا أنه في السماء هو نفسه، أأمنتم من في السماء، لكن هم حرفوا الكلم، قال من في السماء عقوبته، أأمنتم من في السماء، قال ابن عباس هو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الجارية قال لها أين الله، قالت في السماء، من أنا رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فالسماء المراد بها العلو، كلمة السماء في اللغة العربية المراد بها العلو. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا، هل هذا الماء النازل ماء المطر ينزل من سقف الدنيا ولا من السحاب؟ من السحاب، فالمراد به من العلو. وكذلك إذا قلنا الله في السماء لا نريد أن في ظرفية هنا أن السماء تحيط به، لا، بل هو فوقها وفوق كل شيء. وذلك أن في قد تفيد الفوقية والعلو. قال الله تعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني أجعلنكم على جذوع النخل وليس في وسطها، الصلب يكون على الخشبة لا داخلها، فالمراد في أي فوقها. قل سيروا في الأرض فانظروا، هل مراد سيروا في الأرض يعني يكونوا احفروا الأرض وامشوا في بطنها ولا امشوا فوقها؟ فوقها، لكنهم ظلوا في هذا الباب كذلك، وأنكروا صفة العلو لله جل وعلا، وأنكروا صفة الفوقية، مع أن الله قال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب، هذا عن هذه المسألة، مسألة الصفات والأسماء وأنها توقيفية، وضربنا لذلك بعض الأمثلة. ثم قال السؤال، ما الحكم في من قال كلمة تحقير في الأنبياء أو الملائكة أو الكتب الإلهية؟ الجواب يكفر. هذه مسألة خطيرة كذلك متعلقة بالاعتقاد، وهي احترام الأنبياء والملائكة والكتب الإلهية والأمور التي تعد من الثوابت والعقائد، لا يجوز التنقص من شيء من هذه الأمور ولا تحقيرها ولا الاستهزاء بها، فمن وقع في ذلك فإنه كافر بإجماع أهل العلم. الذي يتكلم عن نبي من الأنبياء سواء كان نبينا أم بقية الأنبياء بالتنقص والاحتقار، مثل من يقول الأنبياء ناس بسطاء لا يعرفون الحياة، لا يعرفون، عاشوا في القرون الأولى وحياتهم حياة بدائية بحتة، يركبون الإبل والحمير ويأكلون البسيط من الطعام، ما عرفوا هذه الحضارة حتى يتكلموا فيما يصلح الناس أو يفسدهم، نحن أعلم منه. أو يقول قائل: الأنبياء طيب، هؤلاء يرشدونكم ويدلونكم على علاقتكم بينكم وبين الله، أما الحياة الدنيا وأمور الحياة ككل الأنبياء لا يعرفونها لأنهم عاشوا في الزمن القديم. عندنا الناس من يتكلم هذا الكلام، صحيح ولا؟ كالذي يحمل الفكر العلماني، هذا هذا هذا عقله. أو النبي صلى الله عليه وسلم عاش في زمن ليس كزمننا، فالذي قاله قاله في ذلك الزمان، نحن الآن في زمن آخر، ولو كان معنا لغير رأيه. هذا كلام يقال اليوم في وسائل الإعلام، في التلفزيون الوطنية ونسمة وغيرها، لو كان معنا لغير رأيه، يعني كأن الذي أتى به رأي من عنده وليس وحيا أوحاه الله إليه، وكأن الذي أتى به ليس دينا يصلح لتونس أو لسائر البلاد في القرن الحادي والعشرين، هذا لا شك أنه كفر، لأن الله قال: ومن أحسن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فسمى الله تعالى جميع الأحكام التي تخالف شرع الله أحكام جاهلية، وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا الأمر باقي إلى يوم القيامة. فمن وقع في التنقص من شأن الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، يكفر بذلك. كهذه التي خرجت علينا، هذه المجموعة الحقيرة التي تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل شهواني ويحب النساء وما إلى ذلك من هذه الأمور التي بثت، هذا الكلام كله يكفر صاحبه، يكفر صاحبه. خلي بالك، بل إن المالكية كما هو مشهور عن ابن الماشجون وسحنون ومالك قبلهم وأصبغ وغيرهم، قالوا: من تنقص من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أو شأن الأنبياء أو سبهم، سبهم يعني ذكرهم بعيب، يقتل ولا يستتاب، حتى استتابته لا يستتاب، يقتل عند المالكية، إلا أن يكون ذميا فيسلم، فالإسلام يهدم ما قبله. أما هو منسوب للإسلام ويطرأ منه ذلك يقتل ولا يستتاب. خلي بالك، هذه المسألة خطيرة. صار هناك ظاهرة تسمى ظاهرة الاستهزاء بالثوابت وبالشرع، كالذي يستهزئ بالحجاب، والحجاب الحجاب شو هو؟ كفن، يسمي المحجبات مكفنات، أو يسميه خيمة، أو بيوت مكيفة، أو ما أشبه ذلك. ها؟ أيه، أو نشاز، نشاز أو نشوز أو رجعية أو تأخر أو تخلف، كل هذه الكلمات إذا صدرت من صاحبها يكفر بالله عز وجل، لأنها تصدر عن استهزاء وتنقص من شرع رب العالمين. والله يقول في شأن المنافقين: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يجوز الاستهزاء والسخرية والمزح بهذه المسائل. حتى قال بعض أهل العلم: كمن استهزأ بالعمامة، رجل شاف شخص عليه عمامة ولها ذؤابة، العمامة التي لها ذؤابة معروفة التي ترخى ذؤابتها بين الكتفين، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس نوعين من أنواع العمامة، العمامة المحنكة تحنيك هذا يحنكها، والعمامة ذات الذؤابة. فناداه قال: يا صاحب الذيل، يا صاحب الذيل أو الذنب، يستهزئ. نفس الشيء، نفس الشيء. الأنبياء شأنهم الإيمان بهم واحترامهم والتأدب معهم وعدم التنقص منهم، يأتي شخص فيصف بعض الأنبياء بالحماقة أو بالجهل أو بأنه لم يفهم أو يصفه بالظلم، نقول لا يجوز، كمن وصف نبي الله داود بأنه ظالم والعياذ بالله. في قصة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. الله ما وصفنا نبيه داود بالظلم، وجميع كبائر الذنوب نزه الملائكة عنها، الأنبياء عنها، الأنبياء لا يصدر منهم ذنب كبير، لا ظلم ولا كذب ولا سرقة ولا خيانة ولا فاحشة، هم معصومون عصمة تامة من هذه الأمور، فلا يجوز وصف أحد منهم بذلك. الملائكة كذلك التنقص منهم، مثل يأتي شخص يستهزئ يقال له إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، نص حديث واضح، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، يقول لك لا هذا الكلب صغير، كلب كنيش هذا صغير، الملائكة لا تدخل إذا كان الكلب كبير تخاف منه، لكن إذا كان كليب صغير جرو لا يضر، شو يعمل؟ نقول الجرو يوما كان تحت فراش النبي صلى الله عليه وسلم، جرو صغير، فلم يدخل جبريل، وقد واعد النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة معينة فكأنه تأخر عنه وأبطأ عليه، فخرج فإذا جبريل على الباب، قال ما الذي منعك أن تدخل؟ قال كلب تحت الفراش، فإذا به جرو صغير دخل تحت فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي يأتي الإنسان يقول لا لا لا، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب إذا كان الكلب مكلوب أو كلب يعض، ها؟ ما شفت، هذا غلط. الكتب الإلهية كذلك لا يجوز الاستهزاء بها وتحقيرها، لكننا نعتقد تحريف ما قبل القرآن، ولو أنه قدر وقوع نسخة في أيدينا وجدناها هكذا لا يجوز أن تهان، مثلا يبال عليها، تلقى في المزبلة، تلطخ بالنجاسة، لا يجوز هذا، ماذا نصنع؟ نحرقها، نحرق، لا ننظر فيها، لا يجوز النظر فيها ولا القراءة فيها، لا يجوز، لأن ذلك يدعو إلى الشبهة والشك، ولا نحتاج. جاء عمر بن الخطاب يوما بصحيفة من التوراة وقال يا رسول الله وجدت فيها ما نقرأ في كتاب الله، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال ألم آتكم بها بيضاء نقية أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب أنتم في شك؟ ها؟ طيب، ما الحكم في من قال كلمة تحقير في الأنبياء والملائكة والكتب الإلهية؟ قال يكفر، نعم، ولكن لو طرأ مثل ذلك، يعني سمعنا شخصا كما سمعنا هؤلاء الذي خرجوا علينا أخيرا يصدر منهم تنقص من جناب النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، أنا الآن كداعية أو طالب علم إذا تكلمت وحذرت، هل أقول فلان ابن فلان كافر ولا أقول من قال ذلك فإنه يكفر؟ أجيبه الثاني، نقول من قال ذلك فإنه يكفر، لماذا؟ لأن تعيين الشخص بالكفر كيف يكون؟ يكون قضاء وحكما، يكون قضاء وحكما لا فتوى، كما ذكر ذلك العلماء في كتاب أحكام المرتد، القاضي يحال عليه الأمر ثم بعد ذلك هو الذي يصدر فيه هذا القضاء أنه كافر. نعم، نقف على هذا إن شاء الله.